السماء في قراءة سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. ونحن في سيرة وترجمة الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث وجبل الحفظ، الذي قال فيه بعضهم: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. المسلمون بخير ما بقيت لهم، مدحوا به الإمام البخاري رحمه الله. في هذه الترجمة في فصل ثناء العلماء عليه وعلى حفظه وإمامته وإتقانه وديانته وبصره بهذا الشأن، قال: كنا مع أبي عبد الله عند محمد بن بشار، فسأله محمد بن بشار عن حديث فأجابه. محمد بن بشار بندار، فقال: هذا أفقه خلق الله في زماننا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. وقال سليم بن مجاهد يقول، أو قال سمعت سليم بن مجاهد يقول: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال لي إسماعيل بن أبي ويس: انظر في كتبي وما أملكه لك، انظر في كتبي والذي أملكه أعطي لك، وأنا شاكر لك ما دمت حيا. وقال: سمعت محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا سعيد الأشج وخرج إلينا في غداة باردة وهو يرتعد من البرد، فقال: أكون عندكم مثل هذا البرد؟ يعني هذا البرد الشديد، يعني لو قال أحدنا هذا يوم شديد الحر، هذا يوم شديد البرد، ليس في هذا سب للدهر أو الزمن، لا، في فرق بين في يوم شديد الحر في يوم شديد البرد، معنى هذا يوم عصيب، هذا ما في إشكال. إنما الذم متوجه لمن يسب الفاعل أو الله سبحانه وتعالى، أو يسب الحوادث التي قدر الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت: ماذا مثل ذا يكون في الخريف والربيع؟ هذا طبعا في بلاد آسيا، أفغانستان، الأماكن هذه في مواسم تتجمد فيها الأنهار وينتظرون حتى يأتي الصيف فتسيل الأنهار. قال: وربما نمسي والنهر جار فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقض الجمد. الثلج هكذا طبقات يكسرونه بالفأس. مرت علينا بعض السنين في اليمن من شدة البرد، تترك الماء بالليل في طبقة كذا يصبح قرصا ثلج، من الثلج على الفجر قرص من الثلج هكذا ترجع تبقى تكسر فيه. وانت تفضل زاد على ربك. والمواسير تفتح المواسير الماء متجمد من شدة البرد، الحمد لله. يقول: فنحتاج إلى الفأس في نقب الجمد، الجمد الماء المتجمد. فقال لي: من أي خراسان أنت؟ فقلت: من بخارى. فقال له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل. فقال له: إذا قدم عليك من يتوسل به فأعرف له حقا فإنه إمام. يعني لو جالك واحد قال لك: دنا من معاريف محمد بن إسماعيل، دنا من وطن محمد بن إسماعيل، فلا تقصر في مساعدته ومعاونته والقيام بحق. قال: وعن قتيبة قال: لو كان محمد في الصحابة لكان آية رحمه الله. وقال محمد بن يوسف الهمذاني، نسبة إلى همذان من بلاد فارس: كنا عند قتيبة بن سعيد فجاء رجل شعراني وقال له أبو يعقوب، فسأله عن محمد بن إسماعيل فنكس رأسه ثم رفعه إلى السماء فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجلست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. قال حاشد بن إسماعيل سمعت قتيبة يقول مثل محمد بن إسماعيل عند الصحابة في صدقه وورعه كما كان عمر في الصحابة. وقال محمد بن حاتم أو ابن أبي حاتم سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد المذكر قال سمعت أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن يعقوب شيخه يقول سمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي، يعني كأنه صبي ليس بالإمام مسلم أمام الإمام بخاري. ثم قال سمعت الحسن بن أحمد الشيباني المعدل سمعت أحمد بن حمدون يقول رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن ومحمد بن يحيى يسأله أبو بكر الإمام محمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ كله والله أحد، يعني يمر في الجواب كأنه يقرأ كله والله لا يتلعثم ولا يتردد. قال محمد بن حمدون بن رستم سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذي وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علم كل علم له طبيب، طبيب العلل والحديث الإمام بخاري رحمه الله. وقال أبو عيسى الترمذي كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فلما قام من عنده قال له يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي استجيب له فيه. قلت ابن منير من كبار الزهاد. قال نقط قيل إن البخاري لما قدم من العراق قدمته الآخرة وتلقاه الناس وازدحموا عليه وبالغوا في بره قيل له في ذلك فقال كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة كان أكثر من هذا. وقال أبو علي صالح بن محمد جزر كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستملي له واجتمع في مجلسه أكثر من 20,000. وقال أبو سعيد حاتم بن محمد قال موسى بن هارون الحافظ لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. نعم موت العالم ثلمة في الدين والإسلام لا ترد لا تسد. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه الدغولي كتب أهل بغداد إلى البخاري المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقر. هذا مدح للإمام بخاري. قال وقال أحمد بن سيار في تاريخه محمد بن إسماعيل الجعفي طلب العلم وجلس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر وكان حسن المعرفة والحفظ وكان